حتى البهائم. الإسلام دين كامل، يعني حتى ذاك هذه الشريعة هي أكمل الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم كاملة. يعني الشرائع السابقة كانت تعطى على قدر الناس الموجودين، لأن كانت شرائع مؤقتة لأناس معينين، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت عامة شاملة لكل أهل الأرض ولكل زمن إلى يوم القيامة. فإذا جاءت كاملة شاملة من كل وجه، ومن ذلك الاهتمام حتى بالبهائم. إن كانت لك بهيمة لا يجوز لك أن تمنع عنها رزقها، وكلكم يعرف قصة المرأة التي حبست القطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أخبر النبي أنها من أهل النار على قطة. والعكس صحيح، بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا. عظمة هذا الدين تظهر في تشريعاته، في عقائده، في أخلاقه، وهكذا. فالقصد إذن أنه حتى البهائم لا يجوز منعها من طعام والشراب والعناية بها. نعم.